إفساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قوله ستر العورة، والعورة هي التي لا يجوز للمرء أن يكشفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. يعني لا يجوز لأحد أن يكشف عورة أحد أو ينظر إلى عورة أحد إلا للزوجة، وملك اليمين من الإماء، وملك اليمين من الإماء، أما ما عداهما حرام لا يجوز. احفظ عورتك، غطي عورتك، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يكشف عورة. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ينظر إلى عورة أخيه، الرجل ينظر إلى عورة أخيه، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، فهذا حرام. لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم، لا يجوز النظر إلى العورة إلا لحاجة أو ضرورة كالتطبيب وغيره. نعم، إن احتاج إلى كشف العورة هذا من باب الضرورة والحاجة فلا حرج من ذلك. أما كشف العورة فيما عدا هذه الأشياء لا يجوز، حرام، وهذا أيضا مخل بالحياء، مخل بالحياء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء من الإيمان، فالذي يكشف عورته قليل حياء، قليل الحياء، أو قد يكون بدون حياء. نعم، والعورة لها أقسام: قسم عورة بين الناس، العورة بين الناس، القسم الثاني العورة بين في الصلاة، وليس بين، في الصلاة، العورة في الصلاة، القسم الثالث العورة عند المحارم والزوجات، عند المحارم والزوجات، وبعضهم يجعله القسم الرابع الزوجة غير المحارم. نأتي إلى القسم الأول العورة. أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على وجوب ستر العورة، على وجوب ستر العورة، واجب سواء كان في صلاة أو في خارج الصلاة، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. المسألة الثانية من هذا القسم، وهو: ما هو حد العورة الذي يجب أن يسترها المرء والمرأة، يعني الإنسان الرجل والأنثى؟ نأتي إلى مسألة العورة خارج الصلاة. ما هو الواجب على الرجل أن يستر من عورته؟ أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الفرجين يجب سترهما، يجب سترهما، واختلفوا في الفخذ هل هو عورة أم لا، وما تحت السرة هل هو عورة أم لا، والركبة هل هي عورة أم لا. بعد إجماعهم على أن الفرجين داخل في العورة، داخل في العورة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل وليس في فرجه شيء، أي يستر عورته، يستر ماذا؟ عورته. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي يجب عليك أن تأخذ. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك، احفظ عورتك. واختلفوا فيما عدا الفرجين: الفخذ، الركب، السرة، هل هي داخلة في العورة أم لا؟ أربع مذاهب. المذهب الأول: ما تحت السرة وفوق الركبة هو العورة، ما تحت السرة وفوق الركبة هو العورة. المذهب الثاني الفخذ مع الفرجين هو العورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة كما جاء من حديث جرهد. القول الثالث أن السرة والركبة عورة، أن السرة والركبة عورة، هذا في الرجل، هذا ماذا في الرجل، أن السرة والركبة عورة. المذهب الرابع أن السرة والركبة والفخذ ليسوا بعورة، إنما العورة هما الفرجان، هما الفرجان. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس ركب على فرس، ركب على فرس فانكشفت فخذه، فانكشفت فخذه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره أبو بكر وعمر وهو كاشف لفخذه، فلما دخل عثمان غطى فخذه، قالوا يا رسول الله ولما؟ قال إني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قالوا فلو كان عورة لغطاها، لغطاها. الراجح من هذا والسبب في ذلك خلاف بين الأحاديث، قالوا أحاديث الذي كشفت الفخذ دلت على هي أقوى من حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، لكن كما قال الإمام البخاري قال حديث أنس أسند أي قوي في الدلالة، وحديث جرهد أحوط أي غطيها من باب الاحتياط، هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، فتغطيها من باب الاحتياط. وأيضا ليس على الإطلاق الولد الصغير الأمرد ما يجلو أن يكشفها، نعم لا يقول هذا الكلام، إنما هذا إذا كان رجل كشفت عورته يعني الفخذ أو كشف شيء في صلاته أو ما شبه ذلك هذا لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه. نأتي إلى المرأة، المرأة كلها عورة، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة أيضا من أهل العلم على أن المرأة كلها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إذن كلها عورة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها. القول الثاني وهذا القول نسب إلى الجمهور على أن كلها عورة إلا الوجه والكفان، إلا الوجه والكفان ليسوا بعورة، وإنما يستحب لهما تغطية الوجه، واستدلوا بأدلة، واستدلوا أيضا بأدلة. الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن المرأة كلها عورة، كلها عورة لهذا الحديث، وأيضا الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك أي لا تنظر، ولما خرجت سودة بنت زمعة قال عمر قد عرفناك يا سودة، يعني عرفها وهي متحجبة، يعني لو كان كاشفة الوجه لعرفوها، وهكذا. وأيضا حديث الإفك قصة عائشة لما رآها الصحابي الذي تكلموا فيه فقال فرآني فعرفني لأنه كان يراني قبل الحجاب، قال فغطيت وجهي، فغطيت وجهي. وأيضا أحاديث التي تنهى المرأة عن الانتقاب في الإحرام، فدل ذلك على أن النقاب كان له أصل. فالراجح أن المرأة كلها عورة، الراجح أن المرأة كلها عورة، هذه عورتها إذا خرجت، هذه عورتها إذا خرجت. نأتي إلى القسم الثاني العورة في الصلاة، العورة في الصلاة. عورة الرجل في الصلاة أجمع العلماء على أن الفرجين هما عورة لا يجوز كشفهما في الصلاة، واختلفوا في الركب والفخذ والسرة هل تكشفان أم لا، والصحيح من أقوال العلم أنهما لا يكشفان إنما يستران، لأن هذا أكمل اللباس إذا أتى الرجل في صلاته. وأيضا تغطية المنكبين، تغطية المنكبين، الإمام أحمد يرى بوجوب تغطية المنكبين، والجمهور على كراهية كشف المنكبين، وهناك قول لبعض أهل العلم يرى بطلان صلاة من كشف منكبين، من كشف منكبين أي عاتقي حديث أبي هريرة، وهذه الرواية أيضا الثانية عن الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ليس في عاتقه شيء، لمن ليس في عاتقه شيء. إذن ما هي الصورة الكاملة في هيئة المصلي؟ أنه يغطي من كبيه ويأتذر، يغطي من كبيه ويأتذر. أما ما يفعله بعض الناس يصلي بإزار وهذا المكان مكشوف، لا ما يصلح هذا، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز له. يقال أن هناك من أهل العلم من يرى بطلان صلاة من صلى على هذه الحالة، فالواجب عليه أن يستر. إذا كان ما عنده فنيلة هذه يعمل عمامة يغطيها بعمامة، أو يلبس تلك الفنيلات، يعني الفنيلات التي ذات الكم. أما العلاقي، هذه الفنيلات العلاقي، الصحيح أنها ما تجزئ، الصحيح أنها ما تجزئ، نعم، لأنه ما غطى عاتقين، هذا علاق فوضعها هكذا ما غطى، فالواجب عليه أن يغطي العاتقين، أن يغطي العاتقين. واضح؟ طيب، عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة أجمع العلماء على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة، واختلفوا في كشف اليدين والقدمين، خلاف بين العلماء، والصحيح جواز كشفهما، هذا إذا صلت في بيتها، إذا صلت في بيتها أو بين المحارم. أما إذا صلت عند أجانب أو في مكان يخشى أن يرى منها شيء فلا بأس أن تصلي وهي متحجبة كاملا، متحجبة كاملا. إنما عورتها في الصلاة، عورتها في الصلاة أنها تغطي جميع بدنها وتكشف الوجه والكفين والقدمين، ليس الساقين، القدمان المقصود بهما من الأصابع إلى المنكب، إلى الكعب، إلى الكعب، وليس إلى الساق، وليس إلى الساق. ما الدليل على ذلك؟ عدم الدليل، ليس هناك ما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أو لا يجوز لها أن تكشف القدم، وإنما تغطي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. طيب، المسألة الثالثة أو القسم الثالث من قسم العورات، العورة بين المحارم أو الزوج. أما عند المرأة والرجل عند زوجهما فقد أجمع العلماء على جواز التجرد ونظر العورة إلى بعضهم بعضا، هذا بين الرجل وامرأته، لا ليس هناك عورة، احفظ عورتك إلا من امرأتك أو ما ملكت يمينك، أي الإيماء، الأمة هي المرأة المملوكة، المرأة المملوكة. طيب، عند محارمها خلاف بين العلماء، والرجل عند محارمه أيضا كعورته بين الناس، كعورته بين الناس. أما المرأة فخلاف بين العلماء عند محارمها، عمها، أبوها، خالها، أخوها، ما هو الذي يجوز لها أن تكشفه عندهم؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال تغطي ما بين سرتها وركبتها هذا هو، وما على ذلك يجوز النظر إليه، وهذا قول بعيد، والصحيح أنه يجوز لها أن تكشف ما تكشف عند مهنتها، أن تكشف ما تكشف عند مهنتها. يعني المرأة إذا احتاجت إلى تشمير اليد لا حرج من ذلك، أو رؤية الشعر لا حرج من ذلك، أو تربط على شعرها فيرى عنقها لا حرج من ذلك، هذا عند أبيها، عند أخيها، عند عمها، عند خالها، واضح الآن؟ لكن ما تظهر المفاتن، ما تظهر المفاتن. فالصحيح والله أعلم أنه يجوز كشف ما تضطره المرأة إلى كشفها حينما تكون في مهنتها، حينما تكون في مهنتها، واضح الآن؟ المسألة الثالثة من هذه، من هذا القسم، هو المرأة عورتها أمام النساء، كذلك اختلفوا، منهم من قال بين السرة والركبة ما يجوز المرأة أن تكشف، يعني إذا رأى الأخرى فدية أختها لا حرج من ذلك. القول الثاني قالوا لا، إنما ما تظهر منه المهنة، أي تستعمل به المرأة في كشفها حينما تقوم بمهنة بيتها. ومنهم من قال الوجه والكفين، فعورتها أمام النساء كعورتها في الصلاة، كعورتها في الصلاة. وسبب خلافهم في ذلك القياس، كل يقيس، يعني ليس هناك ما يدل على جواز كشف وليس هناك ما يدل على وجوب الستر بين النساء، والذي يظهر والله تعالى أعلم من باب الأحوط أن المرأة تستر بدنها إلا إذا ظهر ما يظهر في مهنتها، ما يظهر في مهنتها يعني تغطي جسدها كامل، حاشا الساعدين، حاشا الشعر، حاشا العنق، حاشا الوجه، هذا لا حرج فيه أمام النساء، لكن لا تظهر أو لا تظهر بدنها كاملا، الصدر من عند الصدر أو من عند النحر إلى أسفل يعني الركب، واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وأيضا من باب الأحوط وخروجا من الخلاف، هذه هي عورة المرأة. طيب انتهينا من ثلاثة أقسام في العورة، وهذه مسألة أولى. المسألة الثانية، إذا انكشفت عورتك وأنت تصلي ما حكم صلاتك؟ جمهور العلماء على أنه إذا انكشفت العورة وأنت تصلي كأن يكون سقط عليك المئزر أو هبت ريح فانكشفت عورتك أو ما أشبه ذلك، فجمهور العلماء يرون أن هذا لا يبطل الصلاة. دليلهم حديث عمر بن سلمة لما صلى بهم كان مؤتزرا أجرة صغيرة، فكان إذا ركع ظهرت أو ظهر دبره، فكانت النساء تنظر وتقول غطوا دبر إمامكم. قالوا فلو كان، لأنه تلك الأيام فقر ما عندهم كان ثياب، الواحد منهم يمتلك ثوب واحد فقط، يمتلك ثوب فقط، فكان فقر، ولا سيما أنهم كانوا من أهل الصفة هؤلاء، فكانوا يصلي بهم فتنكشف عورته. قال الإمام أحمد فلو كانت الصلاة باطلة لأمر بالإعادة، وهذا الزمن وحي، فاستدلوا بذلك. القول الثاني قالوا إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة على شرطية العورة، على شرطية تغطية العورة، والصحيح أن إذا انكشفت لا حرج، إذا انكشفت بغير تعمد لا حرج، وهو يصلي انكشفت عورته فلا حرج من ذلك، واضح؟ هذا في باب ستر العورة، في باب ستر العورة. قال وأجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر. نعم، هذا باتفاق أهل العلم على أنه يجب على المرء المسلم أن يصلي وهو لابس الثياب، فمن صلى عريان أي مجرد الثياب فصلاته باطلة. قوله وهو يقدر، خرج بذلك الذي لا يقدر. من الذي لا يقدر؟ الذي لا يقدر له حالتان، الحالة الأولى لا يقدر على ستر العورة كاملة، الحالة الثانية بعض العورة دون بعض. نأتي للحالة الأولى، ستر العورة كاملا، رجل سرق ثيابه أو سجن في مكان ليس فيه ثياب أو فقد الثياب وحان وقت الصلاة، ما عنده شيء يستر به نفسه، ماذا يفعل؟ أجمع أهل العلم على جواز الصلاة بهذه الحالة وهو عريان، واختلفوا أين يصلي، هل يصلي مع الناس جماعة؟ قالوا لا، يصلي في مكان لا يراه أحد، يصلي في مكان لا يراه أحد، هذا فقد الثياب، ما عنده شيء يستره، ما عنده شيء يستره، واضح الآن؟ فالصحيح أنه يصلي على حالته. الحالة الثانية وجد غطاء لعورة واحدة، مثال يعني إن غطى فرجه ما يستطيع أن يغطي دبره، إن غطى دبره لا يستطيع أن يغطي فرجه، فكيف يفعل؟ هذه المسألة يذكرها بعض العلماء من الألغاز، قالوا ما هي أشد العورة، ما هي أشد العورة، هل هي الدبر أم القبل، هل هي الدبر أم القبل، يعني وجد شيء يستر واحدا منهما فكيف يفعل، فكيف يفعل؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يغطي دبره، لأن كشف الدبر أشد من كشف القبل. القول الثاني قالوا يغطي قبله، قالوا يغطي قبله، لما؟ قالوا لأن القبل يختلف باختلاف الرجل والمرأة، لكن الدبر يتفقان فيه، يتفقان فيه. فقالوا إذن هو أشد من غيره، أشد من غيره. وهناك قول، قالوا قول ثالث، قالوا أيهما يغطيها؟ ليس هناك أشد، يغطي واحدا منهما، يغطي واحدا منهما، يعني إذا ما وجد إلا شيء يستره، إلا شيء يستر عورة واحدة من عوراته من الفرجين. نعم، فهذا هو الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية. قال وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة تقدم معنا، والأمة كذلك. الصحيح أن الأمة مثل الحرة، وليس هناك ما يخرجها عن كونها مثل الرجل، ما هناك دليل. نعم، قال والحرة كلها عورة إلا وجهها، هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة فكلها عورة. قال والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، عند كل صلاة. وهذا يعتبر من أحد التفاسير التي فسرت بها، وبعضهم يقول عند كل مسجد أي حينما تأتي إلى المسجد، حينما تأتي إلى المسجد. واضح إلى هنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.